الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: أخي يحتاج لنصائح كثيرة، فهو مقصر كثيرا بحق الله، كيف أنصحه دون أن أجرحه؟ الحمد لله، لقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كدعاة منهجا عاما في الدعوة، وهي أن الدعوة مبنية على الحلم وعلى الصبر على المدعوين وعلى الترفق معهم وعلى احترام ذواتهم وعلى البحث عن الطريق الذي يشرح صدورهم لدعوتنا. ومن أعظم الطرق التي تشرح الصدور للدعوة الاحترام والترفق والهدوء في الدعوة، وعدم الصراخ ورفع الأصوات أو التنابز بالألقاب أو الشتائم والسباب فيما بين الداعية والمدعو، فهذا من أعظم الطرق التي تنشرح لها الصدور وتنبسط لها النفوس، لا سيما إذا صاحب الدعوة شيء من الابتسامة ومن طلاقة الوجه ومن كمال الشفقة على المدعو ومن إظهار العطف والحنان عليه. هذا كله من الأمور التي توجب قبول قلب المدعو إذا أراد الله عز وجل له الخير بإذنه تبارك وتعالى. فعليك أن تقدمي هذا الخير لأخيك بالطريق المناسب، ولا عليك سواء استجاب أو لم يستجب، وإنما عليك أن تباشي أن تستمري في النصيحة وأن تبادري بها بالطريق الطيب والأسلوب الحسن والحكمة والموعظة الحسنة والترفق والاحترام والتبسط والابتسامة، وما عليك بعد ذلك حضرك من جواله أو لم يحضرك، كلمك أو لم يكلمك، هاتفك أو لم يهاتفك، كل ذلك لا شأن لك به، لأن الشيطان لن يرضى ببساطة أن يخرج هذا الصيد من شباكه ببساطة ويسر وسهولة. فأنت تريدين أن تقتنسي هذا الصيد الواقع في حبائل الشيطان بسبب تقصيره في جنب الله، فلا تتصوري أيتها الكريمة الفاضلة والداعية النبيلة أن الشيطان سيرضى بسهولة أن تأخذي صيده منه، فهو لا يزال يحرش بينكما ويغر صدره عليك ويؤزه أزا أن يكرهك، ولكن إذا قابلت هذه العداوة الصادرة من أخيك بكمال التودد والرحمة فإنه عن قريب ستنقلب موازينه. فامتثلي قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وامتثلي قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وامتثلي قول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وامتثلي أيضا قول الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وامتثلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فامتثلي ذلك وعليك بالصبر واحتساب الأجر. وكذلك امتثلي قول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من الإنس، كأنه، أي اتخذه ولي حميم، كأنه ولي حميم، أي لا تبادي للسيئة بالسيئة ولا الهجر بالهجر ولا القسوة بالقسوة، وعليك بالصبر واحتساب الأجر، وعما قريب ستنكشف الغمة وتهدأ القلوب ويعرف الجميع أنك كنت على حق في وصاياك ونصائحك، والله أعلم.